يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر. نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح. بقينا بالمنذورة. المنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. ولكن قد يقول قائل إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة فنلحقها بالأقرب. إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه بها. وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة. ولذلك اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح بالكعبة، ومنهم من قال لا تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع فتلحق بماذا؟ بالنافلة وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه النذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين. أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، إذا أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة فهذا يصح، تصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا، لأنه نذرها نذرا مقيدا بماذا؟ في الكعبة. نعم، فيكون على حسب ما نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نرجع إلى القول الثاني في مسألة النافلة، في مسألة الفريضة. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، كما تصح النافلة. والحديث الذي استدل به من استدل حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فقالوا إن الفريضة تصح كالنافلة، واستدلوا لذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، هذا هو الأصل. فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض، استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة، فهذا دليل على أن الأصل تساوي الأحكام بين الفرائض والنوافل. وما استدل به من حديث ضعيف ومن التعليل أيضا ضعيف، لأن الله عز وجل يقول ولي وجهك شطر المسجد، وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذن فالصحيح في هذا المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. فإن قال قائل أنى لنا أن نصلي في الكعبة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا، بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، نعم، وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين. ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر مفتوح له، الحجر مفتوح له، والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر. فإذا قال قائل: الواقع قد يمنع من ذلك لأنهم الآن يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر، أليس كذلك؟ إذا أقيمت الصلاة طلعوا الناس من الحجر. الجواب نعم، هذا صحيح، لكن يمكن أن يصلي إنسان فائتة في صلاة الجماعة، فائتة يصليها في نفس الحجر، فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا؟ ينبني على الخلاف. إن قلنا بعدم الصحة، صحة الفريضة في الكعبة، فالصلاة في الحجر الذي من في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح. نعم. قال المؤلف: وتصح النافلة اشترط، قال: باستقبال شاخص منها، لابد أن يكون بين يديه شيء شاخص، أي شخص متشخص قائم من الكعبة. حتى في النافلة لابد من شاخص. وش ما هو الشاخص؟ الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح، هو داخل الكعبة، صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح، هل تصح صلاته؟ على كلام المؤلف لا تصح، لأنه ليس بين يديه شاخص منها. طيب، فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضا، لأنها ليست منها، ليست متصلة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط استقبال الشاخص، قاله بعض أصحابنا، تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار، قالوا: ولذلك تصح لو صلى على جبل أعلى من الكعبة، كما لو صلى على جبل أبي قبيس، الجبل الذي في أسفله الصفا، لو صلى فلا شك أن الكعبة تحته، ليس بين يديه شخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه، وإن كان غير مسامت له، وإن كان غير مسامت له، يعني غير محاذ له، فلا يصح القياس. بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا، هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شيء شاخص منها، لكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتي لا نستطيع أن نقول إن صلاتك غير صحيحة، إنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي إلا إلى شيء شاخص منها. ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد بن الزبير بنى أخشابا من أجل أن يصلي الناس إليها، قال الشيخ الإسلام: وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شاخص يصلى إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها. وكانت من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، فدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى من؟ إلى الله عز وجل. والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمرنا بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب والثاني إلى الشمال والثالث إلى الشرق والرابع إلى الغرب. لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف، أليس كذلك؟ ما ظنكم لو أن الناس يتجهون إلى ما شاءوا كم قبلة تقول لنا في هذا المسجد؟ ها؟ أربع قبل، نعم، كل واحد له قبلة، وتتعذر الصفوف في الجماعة، نعم. لكن من الحكمة أن الله أوجب على المسلمين أن يتجهوا اتجاها واحدا إلى الكعبة. الاتجاه إلى الكعبة قلنا أنه شرط من شروط الصلاة، والحكمة في وجوبه ظاهرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس، لكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فأين يقع مكانه من المسجد؟ ها؟ أي بين الركن اليماني والحجر الأسود، ليكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعد 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة. يقول المؤلف فلا تصح بدونه، فلا تصح عليه الصلاة بدون استقبال القبلة. ووجه ذلك أنه شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة. فإن قلت ما هو الدليل، أنت الآن عللت، لكن ما هو الدليل؟ قلنا الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردود. استثنى المؤلف قال إلا لعاجز، العاجز لا تصح صلاته بدون استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز لا يلزم استقبال القبلة لعجزه لأنه غير مكلف به بما يعجز عنه فتزرف الصلاة. يستثنى أيضا في حال اشتداد الحرب، حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة. وقد يقال ان هذا نوع من العكس، يعني مثل لو كان الحرب في كر وفر فانه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. الدليل الأدلة السابقة. ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو، أو هرب من سيل، أو هرب من حريق، أو هرب من زلازل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يسقط عن استقبال القبلة في هذه الحال، والأدلة ما سبق. الثالث قال ومتنفل إلا لعاجز، ومتنفل هذا ما طفع على عاجز، ومتنفل سائر راكب سائر في سفر. المتنفل ضده المبتدع، راكب ضده الماشي، وسيأتي بيان حكمه. سائر ضده المقيم الذي ليس يمشي، في سفر ضده في حضر. إذا ناخذ ثلاثة قيود: متنفل، سائر، في سفر، راكب. قلنا مثل الماشي لكن يزيد عليه قيود، وإذا ما حاجة نقول راكب، لأنه قال وماش إلا أنه يخالف في بعض الأشياء. في هذه الحال يسقط استقبال القبلة. متنفل ضده سائر، ضده الناس، في سفر ضده الحضر، كذا. طيب إذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فما هو الدليل؟ لأن هذا عموم من أقوى العمومات، حيث ما كنت، وهذه جملة شرطية وهي من أقوى العمومات. طيب حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ما الذي أخرج هذه الحالة؟ نقول أخرجتها السنة، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذه السنة خصصت عموم الآيات. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا لا يمكن، لأنهم استثنوا، الصحابة الذين رووا الحديث استثنوا إيش؟ الفرائض. فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. طيب فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا الحقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة، وقول خص بفعل. يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفل في السفر فلا يستقبل، حتى نقول قول خص بقول، بل نقول هو قول خص بفعل، وقرآن خص بسنة. ومعلوم أن تخصيص القول بالفعل أضعف من تخصيص القول بالقول، صحيح؟ ليش؟ لاحتمال خصوصية، احتمال نسيان، احتمال عذر، نعم، بخلاف القول. وأيضا تخصيص قرآن بقرآن بسنة أضعف من تخصيص قرآن بقرآن، ولكن نقول إن السنة تقع من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله، بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالى نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه، قال الله تعالى له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالله عز وجل لو أن رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالى. فإذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بإيش؟ بأمر الله الحكمي أو القولي؟ الحكم، لأنه أقره، فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. طيب، هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر؟ لا، ما تجوز إلا في الحال التي يعبر فيها بترك استقبال القبلة. طيب، إذا كان المسافر نازلا في مكان يتغدى ويمشي، هل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لا. إذا كان الإنسان في البلد لكن البلد متباعدة أقطار، يعني البلد هذا يمكن 60 كيلو، فذهب من شرقه إلى غربه نحو 60 كيلو أو 80 كيلو أو 100 كيلو، هل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة سيره؟ لا، ليس له ذلك، لأنه غير مسافر والآن في بلده. طيب، لو قال رجل في مكة في سيارته يتنفل في سيارته في مكة، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا. إن قلتم يجوز فهو خطأ، إن قلتم لا يجوز، لا غير مستقبل القبلة. إن كان من أهل مكة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. إذن لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنفل من خروجي من المسجد الحرام إلى بيتي على السيارة يجوز ولو كانت الكعبة خلف ظهري، لأني مسافر، لأنني مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة، وفيه شيء من البحث والنظر. طيب، نعم، أي وراء أنزلت المتاب. طيب، في سفر لو كان السفر قصيرا، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ولو كان السفر قصيرا. فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريبة منه، ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا، فإنه يعني لا يعد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة، فإنه يجوز للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمه الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز. طيب، قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. لكن قلنا ما بدنا التأخير، يلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني يلزمه أي الراكب المتنفل في السفر افتتاح الصلاة إليها، أي إلى القبلة. طيب، عمومات الأحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبلة إلا في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة ثم أطلق راحلته حيثما توجهت. فنقول هذا الحديث إن صح فإنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فنقول الأكمل أن تتجه أول ما تتجه إلى القبلة، ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائزا ولا حرج، لأن أكثر الأحاديث جاءت عامة أنه يصلي عليها النافلة حيثما توجهت به. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. ذكر سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو الدليل يا نصر؟ اتلوا الآية. شطر ايش؟ هات شيء، هات آية فيها نص على المسجد الحرام. ايش؟ وشي؟ ايش؟ من حيث؟ حيث، ما به من؟ خطأ، خطأ. نبي من القرآن. ومن حيث، صح. ومن حيث خرجت فولي. طيب ومن السنة؟ إذا قمت إلى الصلاة أسبق ثم استقبل القبلة فكبر. أحسن. طيب، والإجماع منعقد على وجوب استقبال. أحسن. طيب، ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة؟ خالد. نعم، في إيجابه. هذه واحد، على اتجاه واحد، أو قبلة واحد. نعم، هذه واحد. نعم، هي هي لا هذه نتيجة الأولى. نعم، أحسنت. ثالثا، رابعا، لا لا لا ذكرنا رابعا. نعم، صح، تعظيم بيت الله عز وجل، ان هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى واجعلنا البيت مثابة الناس وامنا وامر بتعظيمه. لا، طيب في شيء بعد هذا؟ اظن ذكرنا اربعا. شيبة، قبلة الانبياء، بس هذه ما هي حكمة، لأنه يقال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟ لا، لأن الأمم السابقة أيضا أمروا بالتوجه للقبلة. على كل هذه الأربع فوائد يكفي. استقبال القبلة الشرط، ويستثنى من ذلك أشياء. يلا أحمد. شدة الخوف، شدة الخوف، فإن الدليل؟ نعم، شدة الخوف أحسن من الحرب، لأجل قد يخاف الإنسان على نفسه من دون حرب. ها، نعم، فإذا أمنتم. أين الدليل؟ أين الدلالة؟ نعم، رجالاً وركباناً، ومعلوم الراتب والراكب لا يتسنى الاستقبال قبلة كما ينبغي غالباً. طيب، في آية عامة يا عبد الله؟ ما هو؟ لا لا، نعم، لا، نعم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تمام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يستثنى أيضا فوزي النافل شروط للراكب السائر كسف الراكب، هذه شرط ولا غير شرط؟ لا، هذا كلام المؤلف. شرط؟ غير شرط على المؤلف ما في. طيب اذا يكون سائرا نافلة. النافلة في السفر للسائر لا للناس. طيب دليل ذلك عبد الرحمن بن داود بن عمر. على راحلته حيثما توجد إلا أنه لا يصلي عليه المكتوبة. تمام أول فريق. طيب وما هي الحكمة في إسقاط استقبال القبلة في هذه الصورة؟ نعم تشجيع الناس على كثرة النوافل تشجيع الناس على كثرة النوافل حتى يكون الأمر سهلا عليهم يصلي وهو على السيارة على البعير على الفراس على أي شيء. نعم ولو كلف أن ينزل في الأرض كما يكلف الفريضة تثقل عليهم التطوع وفاتهم خير كثير. هذه مسألة. مسألة ثانية. طيب ما ذكرها المؤلف؟ المسألة الثالثة فهم العجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فهنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف ها إيش ايش ايه نعم ليس بشرط بيجينا ان شاء الله بيجي تقل اقول اصبر شوي. كيف الرابع؟ قال المؤلف رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. يلزمه اي الراكب افتتاح الصلاة اليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن كأبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه. قالوا فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث لأمرين. أولا أنه ليس إلى ذاك في درجة الصحة وغاية ما قيل فيه إنه حسن. والثاني أنه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عام أنه كان يصلي حيث كان وجهه حيث كان وجهه. وعليه فنقول إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. قال المؤلف وماش على معطوف على قوله راكب يعني ولماش ولمتنفل ماش يعني يمشي على قدمي. فيجوز الإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه يعني يجوز أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبلة إلا أنه قال ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يلزمه أي الماشي الافتتاح إلى القبلة، لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى، لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكب. كذلك يلزم الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومي إيماء. أما الماشي فيلزمه الركوع والسجود إليها أي إلى القبلة. فيختلف عن الراكب في أمرين: في أنه يلزمه الركوع والسجود، والراكب يكفيه الإيماء. الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا لأن هذا سهل على الماشي، سهل. أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي فإنه لازمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة أيضا، لأنه يستلزم الوقوف، الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعيق، وهذا يعيق بلا شك. لكن لو قلنا توني إيماء لكان يمكنها نوني وهو ماشي في ركوعه وسجوده. فالصحيح أننا إذا قلنا بجواز ذلك للماشي فإنه لازمه الركوع والسجود إلى القبلة، بل حكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة والانحراف إلى القبلة فيه يسير فلا يضر، وإلا فيمشي على ما هو عليه. ولكن نحن قلنا إن قلنا بالجواز، وهذا يدل على أن في المسألة خلافا، وهو كذلك. فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشي، لأن الماشي سوف يعمل أعمال كثيرة في المشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا. ولأن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه. ولكن الذي يظهر والله أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه، نقول في جوابه: ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة الشرعية في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه وعلى بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، فنقول هذا أيضا في الماشي. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. طيب، قال: ويلزمه الركوع والسجود إليها. ثم بين المؤلف رحمه الله المتن لم يفصح بما يجب على المتنفذ الراكب أو الماشي، بل ذكر أنه لا يجب لازم استقبال القبلة، ولكن ماذا يستقبل لم يبين ذلك ولا لا، ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤذن، وهو أن قبلته جهة سيره، قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره. فلو فرضنا أنه حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة، صح ولا لا؟ صح، لأنه هي الأصل. ولو حرفها إلى غير عن جهة سيره لغير القبلة، قال العلماء لا يجوز، لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال سيره الذي أباح الشارع أن يكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل. أما إذا عدلت به الدابة وعصفت به، فقال بعض أهل العلم إن طال الفصل بطل الصلاة، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه أنه إذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا، لا تبطل مطلقا، لأنه يدخل بما سبق في العاجز عن استقبال القبلة. ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابة وصارت تمشي على غير هدى وهو عاجز عن كبح جناحها؟ الصحيح أنه إذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أنه على وجهين. الوجه الأول أن يلزم باستقبال عين الكعبة، والوجه الثاني أن يلزم باستقبال الجهة. فمتى يكون إلزامه باستقبال عين الكعبة؟ قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، أي إصابة جهتها، أو استقبال جهتها. فرض من قرب من القبلة، لم يحدد المؤلف القرب والبعد، فهل يرجع في ذلك إلى العرف أم ماذا؟ الجواب أننا نقول يمكن أن يقال إن المؤلف حدد معنى القرب بقوله إصابة عينها، ولا تمكن إصابة العين إلا لما أمكنه مشاهدة العين، وعلى هذا فيكون قريب من أمكنه مشاهدة الكعبة، فمن أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه استقبال عين الكعبة. وهل المراد الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟ ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعا. نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعبر هنا حسي ولا شرعي؟ يا اخوان شرعي، اما حسي نقدر يروح يتخطى حتى يصل الى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته،